النبي لم يستحسن ولم يكلف نفسه أن يقولها بغير إذن من ربه، اتبع ما أوحي لك من ربك ولا تكف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه الضمير يعود على القفو، كل وعود ضمير على مفاد من فعل، اعدلوا هو أقرب هو أي العدل، ولكن لم يسبق له وإنما أخذ من الفعل، فعل دل على اعدلوا هو أقرب من هو العدل، كل أولئك كان عنه أي عن القفو مسؤولا، سمعك مسؤول عن قفوك، لا تقفو أي لا تتبع، لا تقول رأيت وأنت لم ترى، بصرك وأنت كلك مسؤول إذا قلت سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم ترى، والأكثر منها وهو حكمت وأنت لا دليل لك لا من سمع ولا من بصر ولا من يقين، يعني من يقين إن السمع والبصر والفؤاد مركز الإدراك محل الحكم، مسؤول عن القفو أي عن متابعة ما يبدو له، مسؤول قل نقضي بكذا وكذا ولا دليل، إن السمع والبصر هنا إشارة إلى مدارك اليقين يعني مداخل الحس، هو أقوى ما يكون. ولذلك الإنسان وصم سئل سأل واحد على أي شيء أشهد، فقال أترى الشمس، قال رأيت، قال على مثلها أتي، قال أريد أن أشهد، قال لي تريد أن تشهد، قال رأيت الشمس، قال على مثلها أتي فشهد، من حتى تكون عندك شهادة حكم، شهادة إخبار. هنا حين تكون في مقاصه اليقين والحقوق، وحين تكون في مقاصه المدارك والأحكام الشرعية لابد من تحري. وكان ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة شيء هذا من دليل أن يستحسن أنا أن يسرعوا إلى من قدح في دينهم ليبنوا عليه الأحكام، لأن الأحكام لا تبنى على غير منضبط. الصحابي الذي أراد أن في وسط المعركة أراد أن وصل إلى رقبة المشرك فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقطع، فخبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لما قتل، قال إنه يتستر إن السيف وصل إلى رقبتي، إن لقد قال تحت الإكراه، قال وما يدرك كيف بك إذا جاءت يوم القيامة تخاصمك، انقدح في دينه أنه قال قرآن وأنه ليس بصادق، فأسرع إلى إنفاذ حكمه ليس له عليه من دين، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لون ملواني الاستحسان، لأن الاستحسان في أصله هو القول أو الحكم بأن هذا الشيء حسن وجائز سواء تركه أو فعله، استحسان في مقام الترك أو الفعل، لأن استحسن هي عد الشيء حسنا أو حكم به على وجه الحسن في بهذه الصفة، نسين والتاء كما تقول للطلب هو الأصل فيها استغفار طلب المغفرة، تكون للسرور استحجر، وتكون لموافقة المجرد استكبر بمعنى تكبر ما كان فيه لا طلب ولا، وتكون للعد استحسن إذا عد وحسن، واستقبح إذا حكم بقبح رآه كذلك وحكم به كذلك. هذا الاستحسان الذي غالبا ما يكون بالرأي وبالعقل، الشافعي يقول إذا كان كذلك فلا يجوز. ومن عجب أن الذين استدلوا للاستحسان استدلوا له بنفس الأدلة التي استدل بها الآخرون للاجتهاد بالشرط، عجب. رب قيل يقول وهل هناك من أقر الاستحسان؟ نعم أئمة، ولكن ليس على هذه الصفة من هنا جاءت، ولكن بعضهم توسع فكان مظنة للاستحسان الغير الصحيح، ووقف الشافعي على مسائل من هذا النوع، فكان أن نهض بالنصيحة في باب الأصول يقول احذروا استحسانات من هذا النوع ودو الغرض، فذلك قال إذا وجب الاستحسان فليكن استحسانا مجتهدين بشرطه تقريبا كلامه في الموضوع. قلت الأدلة التي استدلوا بها هي في نفسها أدلة التي استدل بها المجتهد. حديث عمر بالعاص في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتهد الحاكم فأصاب فله وزران واجتهد فاخطف. يقول لنا أطلق له في الاجتهاد، أطلق له في أن يجتهد، وهذا الإطلاق هو الذي نعنيه بالاجتهاد. قال: وما دغوا أنه أطلق له أن هذا الإطلاق مقيد في الحديث نفسه. إذا أصاب في تنزيله اجتهاده على دلالة النصوص، تبع الإصابة أصاب الحق. إذن هذا مجتهد لفسن الاجتهاد من قبل، وهو طلب الدلائل على موافقة الخبر. المجتهد طالب وبادل للوسل، طالب إيه؟ طيب موافقة الصواب، الصواب الذي جاءت النصوص بوضع ألوان من بفتح الأبواب للمقايسة عليها والحاق بها. فإذا عدوا اجتهادا مطلقا وهو مقيد في الحديث. والحديث الآخر حديث معاذ اجتهدوا رأيي، قال: فإن لم تجد كتاب الله، قال: في سنتي، حكم أقضي بسنتي، قال: فإن لم تجد، قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. لا أقصر فيه، هو مقيد اجتهاد، لا أقصر في تحري الحق. لا يمكن أن يتحري الحق باجتهاد إلا إلى موافقة شيء. في ذلك سيدنا الصادق قال: القياس طلب الدلائل على موافقة الخبر. فدائما لا بد من مقيس عليه، هذا المقيس عليه، ولا بد من مناط للقياس منصوصا أو مستخرجا بأدوات الاستخراج، بمسالك إثبات العلة واستخراجها. ومن أغرب ما استدلوا به شيئا، أولا أثر، والثاني آية قرآنية مستحسنة. أما الأثر فقول سيدنا عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا أثر وليس حديث مرفوع، ورفعه يعني ساقط كله كما يقول اللهم الحديث. هذا الأثر الذي استدلوا به إما أن تحمل ألفي في المسلمون على جميعهم فيكون هذا حجة في الإجماع، ما من حلوة. إذا كان استحسان المجتهدين المسلمين ومجتهدو الأمة ومسلمو من مسلميها داخل فيها، إذا كان أل هنا على شرطها في أن إذا دخلت على الجمع فاتت العموم، فإذا كان عمومهم وفيه مجتهدون فهذا حجة، دليل هذا دليل الإجماع، دليل الاستحسان الذي يريدونه. وإذا كان مرادهم المسلمون أي عموم الأحاد والأفراد فهذا منتقض، إذ فيهم صبيانهم ولينعقدوهم شيء، استحسانات الصبيان، استحسانات غبية النساء، استحيانة عموم الرجال، يعني هذا لا يكون منها شيء. فإذن ينتقد. والآية القرآنية هو: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه في كتابات الذين يستمعون، ونسوا أن الضمير في أحسنه راجع إلى القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أحسن القول المراد به، لقد وصلنا لهم القول كلام الله. وفيه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. من أحسن هنا أي هو الأحسن، مش هذا الأحسن على بابي، أي الحسن على وجه الكمال، هذه وتمت كلمة ربي، مش اتبعوا أحسن على وجهها من تفضيل، اتبعوا الأحسن واتركوا ما دونه، ومعنى على أن فيه غير، فيه حسن وأحسن فخذ، أو يكون دليل على الأخذ به بما هو العزائم. إذا مستدل بتبعوا أحسن ما أنزل إليكم لكانت درجة الوجوب، درجة الاستحباب تكون هذه متفاضلة، أنا بدليل أن المبادرة فيكون دليل على الاستحباب، إذن فهو خارج، يقول هذا خارج محل النزاع، ليس دليلا في محل النزاع، فهلا خارج عن موضع النزاع ومحله. ثم نجي إلى تعريفات استحسانية التي وضعت

ليس الإله الذي نوحد هو الذي تقوله، ورأي بالخلاف. يقول له أين تضع نبيك في معتقدك؟ رجل من الناس يبدأ الخلاف. أين تضع إجماع الأمة المعصومة مع عمل اعتقادك في الأصول؟ لأن جانب أصولي لا اعتقاده في الأصول قبل القضاء بها، المسائل القطعية فرطت في ذلك سميت أصول، لأن أصول الدين العقائد وأصول الفقه هي الأدلة الكلية التي جاءت من طريق القطع ويجب أن يعتقد فيها ذلك ونقضى بها. الإمام الشافعي أتى بجمهرة من أمثلة كطبيعته في المباحث المتقدمة، وغرض هو استضاح الصورة فيما يتعلق بمباحثه الذي يريده، إنه سبق لنا أنه لا بقى لم يقول أين أركان القياس والحديث عن مسالك العلة وقوادح العلة العشرة أو الخمسة عشر وأين وأين. هذه أشياء جاءت فيما بعد، وحنا لا يمكن أن نتسير بحث واحد هذه الأيام العشر، أو لا تتسير ولا لبحث واحد إذا غرطناه بشرطه. لذلك هو من الأمثلة التي أوردها في القياس يمكن أن تستوضح أنت الأركان، ويمكن أن تقف على بعض الأشياء التي أنا أن هناك مستويات متفاوتة في القياس. هذه يجي من بعد فيصنف قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس المناسب، قياس المتردد بين أصلين القياس، وربما ينتمي على أن الأقيسة مختلفة. وأنت حين تقرأ أمثلته باللغة التي شرح بها المثال تستوضح، يظهر لك تماما ما يمكن أن قال في حاضر في كل الأقيسة. يمكن أن نقص الأصل ما الذي نقص عليه ليس موجودا، والفرع الذي نريد أن نلحقه ليس موجودا، والعلة التي هي مناط الحكم ليس موجودا، وهل هي مناط في الأصل فعلا علق بها الحكم حتى نعدي الحكم حكم الفرع إلى حكم الأصل. ولكن تصلح الصورة تجيدة إن شاء الله. إذا بقي في الوقت بقي نأخذ مثال صلح الصورة. ثم هذا القياس هو في قوته أن يكون مقطوعا به كالأولوي والمساوي أو دونه مما فيه الخلاف، لأن عندنا قسم من الأقيسة والاجتهاد لا يمكن الخلاف فيه ولله الحمد، وهو القياس الذي يكون في نفس المعنى كالنص. الله تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا ضعفا، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هذا لا مفهوم للأكل. فقياس الإتلاف وقياس الإحراق، يقول واحد قال لك سيدي أنا أريد عندي مال من حرام أو شبهة وأريد إحراقه، ماذا ستقول؟ لا، قل يا ودي أننا نهينا عن إتلافي في إتلاف المال، لا يمكن أبدا أن نجيبه بجوازه. إضاعة المال، لأن إضاعة المال تتصور بشيء تسبب بأشياء كثيرة، هذا نوع من النصاص منها عن إضاعة المال وكثرة السؤال، أي أسئلة إما الفضولية وإما التعنتية. السؤال العلمي هذا النصاص منها عن كثرة السؤال بغير داعي، وخصوصا إذا كانت أسئلة بني إسرائيل، كثرة هلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم زيد، واختلافهم على أنبيائهم، يعني ما المظنون بالذي يكثر الأسئلة؟ يكون متفقا مع من يسأله، كثرة أسئلتهم وعصيانهم. إذن كثرة الأسئلة مع قلة الطاعة، إذن أنا سؤالك تعنتي استسخاري في نوع من إضاعة وإهدار زمن النبوءة أو زمن أهل الفضل. تعالش أنت في درس ويسألك عن ما تحدثه كذا كذا في كذا وكذا من الشيء الذي ذكرتها على استحياء الأمي من أن يتكلم فيها، فضلنا على أهلي. قل لي ماذا تريد؟ تريد أن تقول لي أنا أعرف كيف أسأل؟ ما تحترم لا زماني ولا زمانك. ولذلك قال رب العالمين سأله سائل وكان معه، قال انتظرني أسألك، قال أتستطيع أن توقف الشمس؟ قال لا، قال دعني أنا، إن أسئلتك ينبغي أن تكون خارج الزمن لأنها غير محسوبة ولا مضبوطة. أستطيع أن توقف الشمس؟ قال لا، قال إذن لا تسألني، ضح

وقت تكون فيه حائض ووقت تكون فيه طهر. الأقل دائما الحائض والأكثر الطهر. وقروا يقول العلم من بعد نادى جمع كثرة، قراء جمع قلة. المسألة هذه يخرجوا منها المتأخرون أشياء بالنسبة للوقت. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يختار أن المراد هنا أنه الأطهار وليست الحيض، أن القرء هو الطهر وليس الحيض. ومثل الإمام مالك رحمه الله والإمام أبي حنيفة وأحمد أخذ بأن المراد بهم الحيض، واستعان الإمام الشافعي رحمه الله على ترجيح مرادي هنا بمسائل، منها قول الله تبارك وتعالى ترجيح بنص فطلقوهن لعدتهن، هو يجعل اللام هنا لام زمانية تتم لام توقيت، كقولي كتبت كذا لسبعين وستين تتم لام الأجل، أي طلقوهن في عدتهن. من يشرح لك هنا العدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق عمر زوجه وهي حائض قاله ليردها، أمره بأن يسترجعها حتى تطهر، ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء أطلق، فجعل منها أن تطلق في طهرها، فتطلق لي عدتهن. إذا من أين تبدأ العدة؟ قال بالطهر، تبدأ بالطهر، ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، لأنها لا تبتدئ إلا بالطهر، وتداوها بالحيض تطويل لعدتها وإضرار بها. فرجح ذلك بجانب أن اللغة محتملة، وثانيا القرآن يفيد ذلك، مخالفوه سيستدلوا بمسائل أخرى أي في قبول عدتهن، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى بعض النظر. جوابه عن قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، يعني في الذين في النساء اللائي صبين في معركة حنين، أوطاس المكان الذي جرى فيه موقعة حنين التي انتصر فيه المسلمون في النهاية، في الأول هزموا ويوم حنين إذا جابتهم كثرتكم فلم تهن عنكم شيء، كان هذا في الصوت الأول، ثم الله نزل سكينته ومن عليهم بالنصر. فكانت سبايا إمام النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة تستبرأ باش بحيضة والحرة بثلاثة حيض، قال تستبرئ الأمة بحيضة والحرة بثلاثة، إذن فجعل استبراءها حيضا. إذن ماذا يكون الاستبراء؟ لو أنا الأقرأ عدتهن ثلاثة قروء والحيضة، قال من جاب ماذا يجب الشافعي؟ أجاب بأن المراد من هذه الحيضة الاستبرائية هو تأكد من براءة الرحم من أن يكون مشتغلا مشغولا بشيء. بماذا حصل الاستبراء بحيضة؟ بالطهر الذي سبق الحيضة. أما هذه الحيضة كل شافعي غير علامة على الاستبراء. بحثوا لك كيف أجاب؟ قال علامة، لأن الطهر الذي قبلها لو كانت حاملا لما حاضت أو لما كان طهر قبل الحيض، فإذن بإيش استبرأت؟ هي بالحيض الذي سبق الطهر، ولكن هذا لما بدأت حيضتها دخلت في دليله في دليل الطهر، ويجيب بهذه الإجابة. هذه المسائل في النظر لا بد من أن يجيء فيها الاختلاف، لاحظوا كيف هو هذا الغرض عندهم. لا نجيب عنه، لسنا في ركن المفتي، مفتونا عندهم أئمتهم وعندهم موارد الإفتاء معروف، لكن نحن على مذهب مالك رحمه الله في القول بأنها تكون بالطهر كمذهب الشافعي. لكن درنا المسألة في العلمية هو أن يقول كيف يقع الخلاف في النص في محامل الفهم، في الفهم في لغته، في كون ما أدلة أخرى توافقه وتخالفه، وأن ما اشترطه في أهلية المجتهد من كونه حافظا للنصوص عالما بالآثار عالما باللغة هو ضرورة للنظر في النصوص والاجتهاد. هذا هو المراد من إيراد هذه الأمثلة وتكثيرها. وكان سبحان الله العظيم من بين الأغراض إن شاء الله ومن بين المسائل التي نخرج بها من مستفادنا من قراءة الرسالة هو ما الجوانب التي ينبغي أن تخدم، خص بين يزائد في الرسالة من الأمثلة. وكيف ينظر الشافعي في تخريجها في موارد كثيرة؟ لغة الشافعي تحتاج إلى دراسة مستقلة. ونعني باللغة هنا ليس فقط المفردات، النحو، الجمل، حتى التعدية والتقسيم، اللغة التي استعملها في نظم الكلام، وهي لغة ينبغي أن تحفظ لأنه إمام في اللغة. أصمعي يقول لا ينبغي أن نأخذ اللغة عن الشافعي بل أن نأخذ لغة الشافعي، باعتبار ليس ثقة في النقل بل إنه يتكلم الفصيح يتكلم الفصحى، يعني قوله حجة في اللغة. ونحن نقرأ اليوم نجد أن بعض الأقلام من الذين تقولوا صحيحون له يقول هذا أخطأ، لماذا أخطأ؟ لأنه في اللغة السائدة أو ما ترجح في الجيل هم حسب مقروء اليوم أو حسب تكوينه هذا صحيح. الموتفقة دائما تجد الكلمة إيتفق لهم، هو يستعمل لغة معروفة في في في في في كتب اللغة والصرف، وهو عدم إبدال فاعل افتعال تاء، وهذا نص عليه الكبار كلهم، يجوز تبدل تاء تد افتعال الرتاء إذا متبقي تقبل من هذه دليني فا دليني فات في افتعال أبجلا تاء، وترك بعضهم دا جعيلا ترك دا نقيلا ترك دا نقيلا تقال إيطاء كياتصي إيطاسة كياتصي إيطاسة متهمة كياتصي إيطاسة متهمة. هذا الإمام ابن مالك في الكافية إيطاسة إيطاسة يعني أوسى متهمة متهمة جائز متفقة جدا وقد صحيحنا له في الرسالة. تحرف فيه صحاح قال احترف، كان قد تحرف في كذا معنى احترف، قال هذه اللغة ما وجدناها في القوامس. هذه القوامس عندك عندك قاموسي لسان العرب في 60,000 مادة وصارة كلمة، والقاموس 80,000 كلمة يعني وصارة كلمة، وكم فات هذا والذي نتحدث به في لغة العقاد وهو من أكثر الناس إحياء للغة 10,000 أسرة كلمة هي المتداول في الصحف وفي الكتابات العلمية وفي الخطب وفي الرسم وفي كل شيء وفي الشعر وفي الأدبيات. وكم من مهمل للغير المستعمل، مش المستعمل مهمل عند العرب، مهمل عندنا نحن، لأنه إذا ماتت الأمة ماتت لغتها، لغة حياة بالاستعمال والتداول والاشتغال. تحرف في كذا بما نحترف، يعني الله تحرف عن وانحرف عن شيء كلمة محفوظة. وعمد الشيء بدل تعمده كلمة لغة وارد، ثم قالوا صححونها بأقلام تعمده. وكثير منها إن شاء الله إذا رصدت لكم بعضها غدا إن شاء الله فإن نريدها لي تتابع رحلتنا مع رسالة الشافعي إن شاء الله إلى ما شاء الله. قلنا سيدي ثم مثل مثال آخر هو قل سيدي هو ما فضل عن ذوي الفروض حين لا يكون هناك عصبة. مثلا في توزيع التركات قد تستغرق التركة فروض وقد يفضل عنهم فضل ولا يبقى له صاحب، وذلك ما تنو متناه بمسألة صغيرة مما تعرفونه وتحفظونه، هلك هالك وترك زوجة وبنت وترك لهما، هذه كيف نوزع التركة؟ يعني الزوجة لها ثمن لوجود الفرع، عندها ابنة لها ثمن لوجود فرعها، والبنت لها النص، هذا بالنص نصف ثمن يعني باقي فضل، هذا الفضل من يأخذه؟ لا يستحقونه هما بلد، وما في عصب، ما في العصب ولا يقول احنا بين شيئين، اما ان تاخذه بجمال المسلمين على اساس انه صدقه للفقراء والمساكين وفي المسائل التي تصرف فيها مصارف بيت المال المسلمين كمصارف الزكاه، مصارف بيت المال المسلمين كمصارف الزكاة. هل أم يرد على ذوي الفروض بحسبه؟ نظر الدعاء لهم تنوزع لهم الباقي بحسب فروضهم. من يريد التمون تنعود نعطيه التمون من هذاك المتبقي خلوه هكذا نضيف حتى تنتهي الباقي يرد. اختيار الإمام الشافعي رحمه الله لا ترد مش البيت مال المسلمين، من نزيد لهم غنى إلى غنى مثلا، ثم قدامه من بماذا رجع؟ نشيب الاستحسان اللي قلت أنا ظهر لي ضياء نزيدهم، كان لسه نزيدهم استحسان هذا عندي وباطل. ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله، فرجع ذلك ولم يجعل الرد لهؤلاء. هنا عندنا أولو الأرحام أحد التعبير في هم الذين لا يرثون، فمتى نعرف الأخوال اسمه في باب الموارث عندنا أولو الأرحام ليس هم إذا جعلناهم على الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتقسيم ولا في حالة واحدة، واللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه حضر القسمة قسمة الموارث أولو القربى الذين لا يرثون ومعهم المساكين، قال ارضخوا له، وهذا الرضخ بحسب التركة بحسب حال الورثة لا بد من الرضخ، حتى إن هناك من رفع إلى مقام الوجوب أن يعطون وقد حضروا الخصبة. إذا هنا أولو الأرحام لأنه إذا رد إلى بيت مال المسلمين فإنه سيرجع إلى مصارفه إلى مصارفه، لكن إذا رد على الورثة هذه أم زيدها وهذه بنت يضاعف لها انحصر في الورثة. ثم عنده مثال ذكره في مسألة ميراث جدي مع الإخوة، هل نلحق الجد بالوالد فيكون له كفرده باعتباره والدا هذا الأصول، هل نجعل للإخوة معه، تعرف الإخوة يحجبون بالأب فهل يحجبون بالجد فلا يكون له نصيب أم نورثهم معه؟ سلال نظر فيه فرجح أن الإخوة مع الجد على نفس المستوى، كل يدلي بوالد، يعني الجد يدلي باش بابنه وهم يدلون باش بأبيه، فالجهة أنا متحدة في الذي يدلي، لأن هذا الإدلاء هو معقد الميراث، فلأولادك أقول أولى أقرب لا بد هذه من أسئلة. هذا في الموارد في شيء حكم إلهي عالي جدا في القسمة، ضل بها من ضل وتنور بها من تنور، أشوف الحالي. قالوا هذا عندي أقرب هو أن يورثوا معه ولا أن يحجبوا به، وقال هنا البنوة في الباب أقرب إلى وصف البنوة من جهة متعلق المورث تعلق من الجد الذي لا يدري بالبنوة ولا يدري بها وإنما انتقل إليه بالأبوة، الأبوة هو أب للهالك وهم يدلون بالبنوة، فرجح ذلك وقال. ثم أضاف إليه الآثار التي مش ليس هذا فقط وإنما الآثار التي ورثت الإخوة مع الجهد وهي كثيرة هي، ولكن لا يقدمها دائما ودائما حتى لا ينقض مذهبه في قضية أن المرسل والآثار ليس حاسما في إن المرسل ويتوقف فيه، مع أن إمامه الشافعي مالك رحمه الله ما كان يتوقف في المرسل أبدا ولا جيل الذين كانوا معه، ولابن عبد البر كلام نفيس في مسألة الاحتجاج بالمرسل الصحيح مرسل الثقة، إن هذا كان مذهب الصحابة، الصحابة هو أنه كانوا كم إنه مرسل الصحابي وصل في الحق في محل كلام، ومرسل الصحابي وصل في الحق، لكن مثلا الصحابة الذين ما سمعوا من النبي إلا أحاديث بسيطة مرسل، ولكن محفوظهم الحديث كثير، من أخذوها الصحابة، فلماذا إذن يرسلون ولا يذكرون الصحابة؟ يمسلك أنت حودة مدى انتقى فوائد الله يكتر هذا قاسم. ونادر ذلك قالوا قال أهل العلم إذا وجدتم مسموعات بعض الصحابة الصغار فشدوا عليها بال عقدوا عليها بالخناصر أنا اتبسوها سماع بن عباس سماع الصحابة الصغار شدوا لأنها مهمة جدا في مسائل المدارك ماشي فقط في التبوت في مسائل مهمة في مسائل المدارك والفهم واضح شيء تجي الصحابي لم يحضر مشهدا ويرويه بصيغة الوصف حديث كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله روته عائشة هل هي حضرت بدء الوحي ما كانت ومعروف من خبرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة الذين حضروا ذلك إذن لابد من معرفة مسائل تفيد في الباب إفادة قوية جدا وإن كنا نحن لا نرى أن هذا إذن في القبول بإرسالهم على اتقاء يجري على مثلهم من اتقاتي لأن الصدق موجود في الأمة ثم عندنا حتى بواعث الإرسال عند التابعين فسعيد مسي قلت لكم أنا كان يرسل خوفا من يرد الناس إسناده إلى أبي هريرة يعني إنه كان صهره وكان كثير ما ينقل عنه وكان قد ظهر ذلك مقولة أكثر أبو هريرة الناس قد يقولون هذا من يرون أن أبو هريرة لا يتحرف الرواية يقولون هذا لكن حشاه من ذلك ومعدن الصدق الصحابة كلهم كذلك وكانوا يتفاوتون ولكن هذا إذا دخل نوع من الطعن عليه دخل على جمهور كبير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثل بمثال الآخر من يذكرنا قلت للذين يلون من نسائهم مسألة الإيلاء والإيلاء حلف الرجل على عدم مسيس زوجه قلنا سواء بصيغة الحلف هكذا بالمسيس أو كذا يعني لا أدخل عليك أو لا يمس جنبي جنبك أو كذا إلى آخره ولكن في 4 أشهر أو تزيد إذا كانت هذه المدة في اسم هذا عندنا في فقه إلى لم يكن محدودا في الجاهلية ثم حصره الشرع في زمان التلوت لأنه أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عليه وهو تلوت زمان السنة هذه مسألة فيها ملاحظ 4 أشهر الذين يلون من نسائهم إلى الحلف والحلف إنما يكون في مقام المنع حليف في مقام المنع اللغة أي في محل التقصير ومنه لا آل لا أدخر لا أقصر إذن حليفون على شيء مسألة فيها التقصير أيضا أنت زوج لماذا اخترتها الزوجة في ماذا لم تفصل إذا لم تطلقها لماذا تحبس هذه المدة هذا إضرار فجاء الشرع فحدد الزمن مراعيا مصلحته فئة الزوج وزوال الأمور التي كانت سببا وراء ذلك الوان من التربص أي الانتظار انتظار المرأة لحاجة غيرها لا يقال انتظر لحاجة الغير يسمى تربص وإذا قال للذين يولون فإن هذه المسألة لهم أي لفئتهم لكي يرجعوا عندنا في المسألة التي ترجع للمثال هنا فقهي وهو هل إذا تجاوز 4 أشهر أصبحت المرأة طالق أم بعد أن تمر 4 أشهر يخير الزوج في أن يمسك أو أن يطلق في أن يرجع إليها أو أن يطلق إلا اعتبرناك العدد مجرد وتخرج تطلق عليه وهذا من ذهب الأحنف ولذلك يقيدون المسألة بكفيهن ويجعلونها قراءة أو في مصحف ابن مسعود فإن فاءوا فيهن أي داخل 4 أشهر بينما قلنا فإن فاءوا فإن الله الشافعي يقول لا حتى تمر ثم يطالب به بأن يفيئ أو أن يطلق فإن لم يفعل طلقت عليه بالقضاء

يعني حين يدخل الجازم على الفعل المعتل الآخر يحذف، وحذف الجازم من تلتهن معنى ما كان بالألف والواو والياء، لم يدعو ومن يدعو لم يمشي لم يرضى ومتع الله ورسوله ويخشى الله وإن تشكروا يرضاه لكم، يرضاه لكم إن هذا جواب الشرط من فحل الجزم يرضاه لكم. سيدنا الشافعي تمشي على هذه اللغة، شوف وهي لغة إجراء المعتل الآخر مجرى الصحيح، فهل هذا وارد في اللغة؟ وهي لغة جنادي. ثم كتابة الألف اليائية طويلة، قال تحكى وكتبها طويلة بدلناها حكى يحكي في الألف يائية، وعندنا في ضوابط الرسم يعني في الرسم القياسي أن الألف تصور ياء إذا كانت يائية في الصرف، رمى يرمي عرفنا بالمضارع رميت، إذن كيف نكتب رمى هكذا مبليا، حكى يحكي حكى، إذن كيف ألفها في صورة الياء لأنه يائي الأصل، وصورت ألفنا بما يصير من صرفها، بما يصير إلى صرفها ترجع إليه. لكن هل جرى على لغة القرآن في الرسم الذي كتبه الصحابة وهم لغة وكذا وحدقا في الرسم كما قال الجزري من نظر في مصاحف الأول وقف على مهارة فائقة في رسم الكلم في قاعدتها واستثناء، يعني فيما ضبطوش استقراء يعني ضبطا كليا يرجعوا لقاعدة وفيما استثنوه، هل جاءت على لغة وجاء رجل من أقصى المدينة كيف كتب الأقصى في القرآن الألف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالألف، مع أنه عندنا الرباعي ألفته كلها يائية، يعني الله يمكن كان الخلاف في الثلاثي عفا إنه ثلاثي الألف لأنه واوي، لكن لو قلت في أعفى قصى يكون واوي، لكن أقصى يعني رسم، لماذا رسمت ولا هان ضائع، وعكسها صحيح، عكسها صحيح ولولا فضل الله لكم رحمتهما زكاة مكتوبة بالياء في رسم المصاحف باتفاق، وهي زكاة يزكو ألفها واوي، كان حقها أن تكتب كما في خلا بعضهم إلى بعض ها؟ وفي دعا ولكن خالفهم في هذا الموضع وحده، فأي أسرار وراء هذه الكتابة المطالبية الهذلية، هذا يعرفنا به، هذا نص تحفة، هذا نص تحفة لا في نفسه، هذا مصدر مصادر إليه لتقول هذا دليلي حتى على كتابة أقصى كتابة الشافعي هنا، القرو بدون همز دوري الحد بياء، وهذه حتى أحمد شاكر قال هكذا وما ظنوا إلا خطأ، يعني خطأ شدي ما خطأ شدي، أما لا هذه توجد في كتب النحو أفردوا لها بابا، أما لا معنى إما أن لا تكون كذا فينبغي أن تأخذ بكذا، إما لا تختصرنا وتدل على ما ويجيونا في أبواب معروفة في النحو، شوفوا أي باب ورد فيه ولماذا رسمت بالياء، إما لا ما درش لا أن لا ينفي، فلماذا صورت ياء مش حتى عندنا الحروف لها اشتقاق، عندنا بحالتين ما يكون في المشتق وهذا حرف مبني جامد، فكيف نحيي به نحو المشتق، أية لغة هذه لا هؤلاء ولا هؤلاء، هل أخفي حمزة بحذف الهمز إسقاط الهمز ولكن صورها ياء هي الأخرى صورها بصورة الياء خلية دليل، وأشياء كثيرة كقوله تسمع كذا بمعنى تسمع كذا بحذف أن مصدرية، كقوله تسمع بالمعيد خير من أن بس كنت تسمع ثم مبتدا تسمعوا مبتدا مع الطلف يود يجون تقول تسمع على تقديري أن تسمع يوم من سبق نقول تسمعنا